قال رحمه الله قوله تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ذكر في هذه الآيتين ما يستحقه الكفار والمعاندون والمشاقون لرسله، وذكر ما يستحقه الصلحاء والأتقياء والأولياء، فذكر بأن الكافرين لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر وغير ذلك مما يصابون به مما يحصل لهم من أنواع المحن. وهكذا أيضا أخبر أن ما يكون لهم في الآخرة أشق وأعظم وأشد، ولعذاب الآخرة أشق. هذا في الحياة الدنيا، وهو بالنسبة للآخرة أهون مع ما فيه من الشدة والغلظة عليهم، إلا أن ما أعده الله لهم وتوعدهم به في الآخرة أشق عليهم وأعظم عليهم ولا يطاق. فذكر عذابهم في الدنيا بالأسر والقتل وغير ذلك من أنواع المحن، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. وما لهم من الله من واق، ما فيه أحد يقيهم ويعصمهم ويزيل عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى ويحول بينهم وبين عذاب الله، فليس ثم واق ولا عاصم من أمر الله سبحانه وتعالى إذا نزل في الدنيا، وهكذا أيضا لا عاصم له من عذاب الله في الآخرة. فهذا شيء محقق، وعد الله سبحانه وتعالى أو توعد الله جل وعلا به المعاندين المشاقين الكافرين للرسل بأن لهم عذاب في الدنيا ولهم عذاب أيضا أشق من عذاب الدنيا في الآخرة وأعظم، وما لهم من العذابين من واق، لا من عذاب الدنيا من يعصمهم ولا من عذاب الآخرة من يشفع لهم ويحول بينه وبين هذا العذاب. ثم ذكر ما للمؤمنين وما للمتقين مما أعد الله سبحانه وتعالى لهم كراما وفضلا منه سبحانه وتعالى، بعد أن ذكر ما يستحقه الكفار من العذاب ذكر ما يستحقه الأولياء والأتقياء من النعيم، وذكر وصف نعيمهم أو شيء من وصف النعيم الذي هم سيكونون ويؤولون إليه. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، ومثل هنا بمعنى وصف، وصف الجنة التي وعد المتقون بها من أوصافها تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها دائم. هذه شيء من أوصاف الجنة، أن الأنهار التي وعد بها المتقون أن الأنهار تجري من تحتها، وما أجملها ومنظر جميل خلاب، أنهار من تحت الجنة التي هم فيها والمساكن التي هم فيها. وهكذا ما يأكلون ويتنعمون به من المطاعم والمشارب أيضا، ودخل الأكل والمشارب مثلها، وكلها دائم أي لا انقطاع فيه أبدا، لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذا وصف الجنة، أن الأكل الذي يأكلونه ويتنعمون به وهكذا المشارب دائمة لا تنقطع عنهم البتة. وهذه من الأدلة التي فيها الرد على الجهمية المبتدعة الضلال الذين يقولون بفناء النار، كلها دائم ما تفنى لا هي ولا ما فيها من النعيم أبدا، بل يتنعمون به نعيما سرمديا لا انقطاع له. وهكذا وظلها دائم أيضا، ولكن اكتفى بذكر خبر الأول، وهذا من باب الاكتفاء، وإلا هناك خبر أيضا للمعطوف مقدر بما هو للأول، وكلها دائم وظلها دائم، فلا انقطاع لا للأكل الذي يتمتعون به ولا للظل الذي يستظلون به، لأنه ما فيه شمس تنسخ هذا الظل، فالجنة ما فيها شمس ولا فيها قمر، فيها ظل ممدود يتنعمون به وهو من نعيم الجنة، يعتبر من نعيم الجنة هذا الظل، فما فيه شمس تأتي عليه وتنسخه وتزيله، فالجنة ما فيها شيء من هذا، بل فيها هذا الظل الذي يستظلون به ويعتبر من نعيم الجنة، وهذا الظل ممدود كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن ذلك النعيم الذي في الجنة عقب الذين اتقوا، قال تلك عقب الذين اتقوا، أي ما ذكر مما تقدم في الجنة الموصوفة بالصفات المتقدمة عاقبة الذين اتقوا، فأعد الله لهم ما أعد من النعيم إكراما لهم وتفضلا عليهم، لأنهم أقاموا طاعته في الحياة الدنيا وصبروا على الأذى وصبروا على غير ذلك من الأمور التي تحصل لهم والشدات والآلام التي تنتابهم، صبروا عليهم، فكان الجزاء من جنس العمل، والله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فأعد لهم ما أعد من النعيم، نعيم لا نعيم وراءه ولا نعيم بعده، نعيم الجنة ولا مثل له، فانتهت الغاية إلى نعيم الجنة بالنسبة للنعيم، فليس هناك نعيم بعد نعيم الجنة، فهو نعيم عظيم. أما ما يتمتعون في الدنيا به فهو من النعيم، لكن لا مماثلة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. هذه عقبى الذين اتقوا المعاصي، تركوا الآثام وأقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فعقباهم هذه الجنة الموصوفة بالصفات الجميلة، الأنهار تجري من تحتها، والأكل والأشربة دائمة، والظل كذلك أيضا دائم، وما فيها لانقطاع له. أما الظل فهو نفس الظل هذا لا ينقطع، وأما الأكل أي نوع الأكل فلا ينقطع، إذا أكل شيء جيء بنوع من نفس النوع الذي أكله، وهكذا دواليك مستمرون في هذا النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم، فالأكل دائم ونوعه دائم، وأما ما يؤكل فهو يذهب، لكن يأتي من نفس الجنس يعده الله سبحانه وتعالى، ولا فوت بين لا، ولكن نعيم مقيم في هذا، فإذا أكل شيء من الفواكه جاءت من نفس النوع، وهكذا يتمتعون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالجنة وأن يجعلنا من أهلها، فهي عظيمة جدا، فلذلك شمر لها الصلحاء ممن تقدم وبذلوا لها ما بذلوا من أنفس أوقاتهم، وضحوا بالمهج وغير ذلك من الأمور من أجل الوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا رضي الله سبحانه وتعالى يتمتعون بنعيمه وما أعد لهم جل وعلا، وإن الغاية التي يريدونها هي الفوز برضوانه، وإذا فازوا برضوانه لا شك أن الله سبحانه سيمتعهم ويكرمهم، وهذا من غايات المؤمنين، فوز بالرضوان وفوز بنعيم الجنة، هذا من غاياتهم التي شمروا من أجلها، لكن الغاية الأولى هي رضا الرحمن سبحانه وتعالى الذي خلقهم وأمدهم وعانهم سبحانه وتعالى. فالحاصل قوله أكلها دائم، أي ما يؤكل فيها دائم لا ينقطع أبدا ولا يفنى، كما في قوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، فهم دائم، فهو دائم هذا النعيم بحسب نوعه، وكل شيء يؤكل يتجدد غيره، لا بحسب شخصه ونفس الذات ونفس العين، وإنما بحسب النوع، فيؤكل هذا ويأتي من نوعه ومن جنسه ويتمتعون. قال رحمه الله هكذا الظل أيضا دائم لا يتقلص البتة ولا يحصل له نسخ بشمس لعدم وجود الشمس، بخلاف ظل الدنيا يصطدل به الشخص تأتي الشمس تنسخه ويذهب، أما ظل الجنة فلا نسخ له ولا تقلص. قال رحمه الله بل هو ممدود، قال قوله تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر، هذا الكفار لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر، هذا هو الحاصل، ولا سيما في الزمن المتقدم فيهم ما فيهم من القتل الذي أثخنهم وجعلهم يستسلمون للحق ويدعنون لأهله. قال قوله تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر، ولعذاب الآخرة أشد ولا شك أعظم من هذا العذاب الذي هم فيه، هذا يعتبر كالفسحة لهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، فهو يعتبر في نعيم في هذه الدنيا، ولكن سجنه معدلة، سجن أبدي ما يخرج منه أبدا، والمؤمن في شيء من السجن والتعب بالمصائب التي تحصل وغير ذلك من الضيق، لكن سيأتي بإذن الله الفسح وسيأتي الفرج، ويحتاج إلى أن يصبر، فهو مبتلى. أما هذا كالأرزة. قال رحمه الله: قوله تعالى: والعذاب الآخرة أشق أشد وما لهم من الله من واق. مانع يمنعه من العذاب، ما فيه مانع، مانع يمنعهم من العذاب. تعزى: فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقيا. فليس هناك وزر يمنع مما قضى الله سبحانه وتعالى ويقي، ولا وزر مما قضى الله واقيا. تسلى في هذه الحياة الدنيا، تعزى بمعنى تسلى. وهنا الله يقول: وما له من الله من واق. فلا مانع يمنعكم من العذاب، ولا من يحيل بينكم وبين ما أراد الله سبحانه وتعالى وقدره عليكم. لكن الران على القلوب ما يفكرون في هذه الأشياء، حتى يحل بساحتهم عذاب الله يعود أحدهم ربما ينتبه في وقت ما يصرح فيه، ولا ينتفع بهذا الانتباه إذا نزل به العذاب، وقد عاين الموت. لا تنفع التوبة هنا إذا عاين الموت وحل به الموت، سكرات الموت وراء العذاب، فهنا ما ينفعه. قال قوله عز وجل، انتقل الآن إلى ما عد للمؤمنين على عادة القرآن المعلومة، يذكر ما للكافرين ثم يذكر ما للمؤمنين، أو العكس، يذكر سبحانه ما للمؤمنين ثم يذكر ما للكافرين، ما للمؤمنين من نعيم وما للكافرين من الوعيد الأليم. قال رحمه الله قوله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة. ومثل في اللغة يأتي معنى الصفة، ومما خرج عليه في بعض الأوجه: ليس كمثله شيء، ليس كصفته شيء. ومنهم من قال مثل هنا زائدة، ليس كهو شيء، على النزاع بينهم في المثل هنا ليس كمثله شيء. فمنهم من حمل على وصفه ليس كوصفه شيء، وهو السميع البصير، وليس بزائد المثل هنا، لأن الأسماء لا تزاد. فقالوا بأنه معنى الوصف، يعني لا تزاد عند بعض النحاة. قال رحمه الله: والصحيح أن الكاف زائدة، أما الاسم فهو على ما هو عليه، ليس مثله شيء، والكاف هي الزائدة. لكن على معنى الكاف أنها بمعناها وليس الزائدة، فهو معنى الوصف، ما فيه مانع، ليس كوصفه شيء، والكلام مستقيم. وقد جاء مثل في اللغة بمعنى الوصف، مثل هذه الآية والآية التي سيذكرها تنظيرا. قال قوله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، كقوله تعالى: لله المثل الأعلى، أي الصفة العليا، له الصفة العليا، له الأوصاف العليا سبحانه، ليس كمثله شيء. ثم ذكر هذه الجنة وأخبر عنها بعد أن أجمل وصفها، ثم ذكر ما فيها. هذه الآية التي بعدها وهذا الجزء من الآية كالتفسير، تجري من تحتها الأنهار، هذا صفة الجنة. بعد أن قال مثل صفة الجنة هذه تجري من تحت الأنهار، أكلها دائم وظلها دائم وغير ذلك ما فيها من نعيم، فهذا تفسير للمثل. قال قوله تجري من تحتها الأنهار، تفسير خبر، أي صفة الجنة التي وعد المتقون أن الأنهار تجري من تحتها، إذن هو تفسير خبر للمثل. وقيل مثل صلة مجازها الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، هذا فيه نظر، فليس بصلة أي زائد، صلة المقصود بها شيء زائد، وأن الكلام أصله الجنة مجازها تفسيرها وتقدير ذلك، الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، ويكون مثل هذا زائد، وأصل الكلام الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. والأصل عدم الزيادة ما أمكن، ولا سيما زيادة الأسماء متنازع فيها بين الكوفيين والبصريين، والبصريون لا يرون زيادة الأسماء، وإنما الزيادة تكون في الأفعال، قصي في الحروف تكون في الحروف، أما الأسماء فلا تزاد. قال رحمه الله: وقيل مثل صلة مجازها الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. قول أكلها دائم أي لا ينقطع ثمرها ونعيمها، هذا فيه رد على من؟ أكلها دائم فيه رد على من؟ على الجهم وأصحاب الجهم الذين يقولون بفناء الجنة، وهكذا رد على من يقول بفناء حركات أهل الجنة أنهم ينتهون إلى عدم الحركة بعد ذلك. الله يقول كلها دائم، معنى أهلها دائمون أيضا، يحركون ويتنعمون ويأكلون ويشربون، كيف ما حركاتهم تفنى وتنقطع حركاتهم؟ لا صحيح، لا حركاتهم تنقطع ولا نعيمهم ينقطع، وهم دائمون مع نعيمهم يتنعمون في تلك الجنة. ففيها رد على من يقول بأن حركات أهل الجنة تنقطع وليست بدائمة، وأن نعيم الجنة ينقطع وليس بدائم، فهذه الآية جزء منها أكلها دائم، فيه رد على هؤلاء الضلال. قال رحمه الله: قوله أكلها دائم أي لا ينقطع ثمرها ونعيمها وظلها، من يعرف ظلها؟ من يعرف ظلها؟ أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الدار. أنور، نعم، خبره محذوف، مبتدأ وخبره محذوف دل عليه خبر المتقدم، وظلها دائم، أكل دائم ما يؤكل، وهكذا الظل ممدود دائم لا ينسخ ولا ينقطع. أحسنت، ولا يتقلص أيضا. قال رحمه الله: أكلها دائم أي لا ينقطع ثمرها ونعيمها وظلها أي ظلها ظليل لا يزول، وهو رد على الجهمية حيث قالوا إن نعيم الجنة يفنى، ورد على أولئك الذين يقولون بانتهاء حركة أهل الجنة، ما تنتهي حركتهم، يأكلون يشربون، هذه حركات، وهكذا يخرجون السوق كل جمعة، يخرجون السوق ويرجعون على أجمل ما يكون عليه أهل الجمال، فهؤلاء أصلا ما تقيدوا بكتاب ولا بسنة ولا بفهم السلف، فخبطوا مثل هذا الخبط وخلطوا مثل هذا الخلط، والذي يتقيد بالكتاب والسنة وفهم السلف ينجو من أشياء كثيرة، ينجو من الضلال. هؤلاء ما هم حول السلف وفهم السلف وتفسير السلف، لهم تفاسير خاصة بهم، ولهم تعامل مع القرآن خاص بهم، أما من تقيد بالتعامل مع القرآن بتعامل السلف نجا. كيف فهموا هذا القرآن؟ الذين أنزل عليهم هذا القرآن، شاهدوا الوحي وسمعوا من رسول الله، فما فهمهم له؟ يسلك الشخص مسلكهم، يقتفي أثرهم، ينجو. أما هؤلاء ما تقيدوا بشيء، حصل لهم ضلال بعيد، ضلال بعيد، سواء من تقدم من الضلال أو من تأخر، حتى من تأخر من الإخوان المسلمين ومن غيره من المنحرفين، هؤلاء ما تقيدوا أيضا، فحصل ما حصل من الضلال، لا بالتعامل مع ولاة الأمور، كيف يتعامل السلف معهم وما نصحهم في هذا الباب، ما تقيدوا به، حصل ما حصل من الزيل. وهكذا أيضا في أمور أخرى ما تقيد الإخوان المسلمون ولا غيرهم أيضا من المنحرفين، فظلوا ضلالا بعيدا. فالنجاة أن يتقيد الشخص بفهم السلف، ولا سيما في هذه الأمور العظيمة الخطيرة، باب الأسماء والصفات وما يتعلق باليوم الآخر، وما يتعلق باليوم الآخر، يتقيد بفهم السلف، يأخذ النص ويعرض على تفسير أولئك الذين تقدموا حتى ينجو من هذا الذي وقع فيه غيره. قال رحمه الله: وظلها أي ظلها ظليل لا يزول، وهو رد على الجهمية حيث قالوا إن نعيم الجنة يفنى. قال شارح الطحاوي: عند قولي الطحاوي والجنة والنار مخنوقتان لا تفنيان أبدا ولا تميدان، قال فأما بدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي مقطوع. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت رواه مسلم، وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. سبحان الله، هذه كلها العميان منها، يعني أعمى الله بصائر جهم وأصحاب جهم. هذا الحديث مسلم. قال قوله تعالى تلك عقبى أي عاقبة الذين اتقوا، يعني الجنة، الذين اتقوا المعاصي عقبى هم الجنة، تلك عقبى الذين اتقوا أي الجنة، وعقبى الكافرين النار. وحذف المتقى وهو عام، اتقى المعاصي وكل ما أراد الله يتقى تركوه، فكانت عاقبتهم الجنة، تلك عقبى الذين اتقوا الجنة، فهو خبر وبيان لعقباهم. وعقبى الكافرين النار، هذا إن شاء الله نكتفي به، مآلان، مآل أهل الجنة ومآل أهل النار، ولا تماثل بينهما ولا مساواة بينهما، مآل أهل النعيم ومآل أهل الجحيم، صلى الله العافية والسلام. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.